الكتاب والسنة والجماعة والنظر الصحيح. طيب تفسير النظر الصحيح الأخوان البعيدين البعيدون مكانا، الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟ النظر الصحيح للإنسان أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك. مثاله الإنسان في حاجة إلى ما في يد صاحب ما في يد أخيه، فلا سبيل لأخذ الشيء إلا عن طريقه، لا قصدا قهرا أو بيع عن طريق البيع أو عن طريق البيع. الحاجة داعية لذلك لأن الإنسان يحتاج مثلا لنقل نحتاج إلى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم، كيف يصل إلى الطعام؟ بماذا؟ إما بالبيع وإما بالسرقة أو الغصب. فكانت الضرورة داعية إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح. ومن السنة زهير السنة قولية وفعلية. نعم نعم. والفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر. نعم كشرائه جمل جابر. احسن بارك الله. طيب هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟ نعم ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد؟ اي معلوم ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟ بدون لفظ؟ نعم. إذا جرى العرف على ذلك. نعم. فأي عرف يدل على المعاطاة أنها بيع فإنها تحرم. طيب. المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 وألف.